عواقب هذه الحوادث لم يصبر عليها، ما صبر عليها. حينئذ أخبره الخضر، بين له بأنه ما فعل ذلك إلا بوحي، ما فعله برأيه، وما فعلته عن أمري، ما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وبين له الحكمة من ذلك، لماذا قتل الصبي، لماذا خرق السفينة، كل ذلك من أجل العواقب الحميدة، ونحن لا نعلم هذه العواقب، لا يعلمها إلا الله أو من أطلعه الله من الأنبياء والرسل. ولذلك على المسلم أن يسلم لله عز وجل، أن تسلم لله سبحانه وتعالى، لأن الغالب في شريعتنا التعبد، الغالب في نصوص القرآن والسنة أنها ليست معقولة المعنى، منها ما هو معقول المعنى كالقصص وما حل بالأمم السالفة وما فيها عبر، هذه كلها معقولة المعنى، ندرك الحكمة منها ومن تشريعها كذلك بعض العبادات وبعض المعاملات ندرك الحكمة من تشريعها، ولكن الأصل هو أن هذا الدين للتعبد. فإذا جهلت الحكمة فقل إن الحكمة في ذلك هو أن الله أمر بها. والواجب علينا أن نقابل كل خبر جاء في القرآن والسنة، أن نقابله بالتصديق، ولا يجوز لك أن تشكك في خبر، ولا أن تؤول هذه الأخبار، ولا أن تحرف الكلمة عن مواضعه. نصدق الخبر ونقابل الأمر بالامتثال، ونقابل النهي بالاجتناب. فالواجب على المسلم هذا، والمسلم الذي يفعل المأمور ويترك المحظور ويرضى بالمقدور ويصدق بالأخبار. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم ارزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا،

الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم